بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الحكم وأقسامه. قال: اعلم أنه رحمه الله، أي ابن قدامة رحمه الله، ابن قدامة، أنه رحمه الله ترجم هذه الترجمة التي لفظها حقيقة الحكم وأقسام. ابن قدامة في الروضة، يعني ترجم بعد تلك المقدمة المنطقية التي أشير إليها، فجاء إلى باب الأحكام والكلام على الحكم، فأنون بهذا حقيقة الحكم وأقسام. قال: ولم يبين حقيقة الحكم ولا أقسامه. يبين أقسامه، وإنما ذكر منها الأقسام الشرعية فقط. يعني قال: الحكم الشرعي ينقسم إلى 5 أقسام معروفة، وإنما ذكر منها الأقسام الشرعية فقط، ونحن نبين كل ذلك إن شاء الله تعالى. قال: اعلم أن الحكم في اللغة هو المنع. هذا أحد المعاني. وقيده الراغب الأصفهاني بقيد الإصلاح، منع بقيد الإصلاح. لأن الراغب الأصفهاني رحمه الله في كتابه مفردات القرآن يهتم بالمفردات ومعانيها، فأشبه كتب اللغة، كتب القوانين، إلا أنه يذكر المفرد والدليل من القرآن، لأنه يتعلق بمفردات القرآن. قال: ومنه قيل للقضاء حكم. هل من دليل؟ أن الحكم في اللغة يطلق على المنع؟ أو يطلق على القضاء؟ من يذكر دليلا؟ قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. لتقضي. وكذلك قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم. المقصود بالحكم هنا القضاء. ماذا يكون هنا؟ هنا الذي ذكر أوضح. قال: ومنه قيل للقضاء حكم، لأنه يمنع من غير المقضي. تقول: حكمه كنصره. يعني حكم يحكمه، حكمه يحكمه، كنصره ينصره، وأحكمه كأكرمه. أحكمه أحكم كذا يحكمه هكذا. إذن حكم يحكمه، وأحكم يحكم، ويريد هذا. إذا حكم يحكم وأحكم يحكم. قال: وحكمه بالتضعيف. يقال هذا وهذا. بمعنى منعه. ومنه قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. ما الشاهد من هذا؟ أي امنعوا، امنعوا سفهاءكم. وقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط دماء. شاهد؟ نحكم بالقوافي أي نمنع. وهي في تلك القصيدة الهمزي؟ هل هي ضمن تلك القصيدة؟ هجوت محمدا فأجبت عنه، فأجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء. وفيها: فإن أبي ووالده وإرضي لإرض محمد، إرض محمد منكم وقاء. قال: ومن الحكم بمعنى المنع حكمة اللجام، وهي ما أحاط بحنكي الدابة. معروف اللجام؟ ما أحاط بحنكي الدابة، يعني يكون من أعلى، من فوق أنفه إلى أسفل فكه مع اللجام. فذاك الذي يكون على فمه يسمى الحكمة، وهو ما أحاط بحنكي الدابة. أما اللجام فهو ما ألجم به في فمه. فإنهم يضعون هذه الحكمة ثم يضعون ماذا؟ حديدة في وسط فمه. كان الشيخ رحمه الله شغل سمي جمعية الحكمة جمعية الحكمة، جمعية الحكمة، يقول هذا من حكمة اللجام. قال: سميت بذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد. وفعلا لو كانت الدابة ما كانت من القوة ومن النفور، إذا ألجمت أذل ما يكون. قال: والحكمة أيضا حديدة في اللجام، تكون على أنف الفرس وحنكه، تمنعه من مخالفة راكبه. وكانت العرب تتخذها من الكد والأبق، وهو القنب. عندكم القنب؟ القنب قال: ومنه قول زهير: القائد الخيل منكوبا دوابرها قد أحكمت حكمات القد والأبقاء. هذا كله يتعلق بمعنى الحكم لغة. قال: والحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. هنا عمم الشنقيطي رحمه الله تعالى في تعريف الحكم باعتبار أقسام، باعتبار أقسامه. وإلا فبعض أهل العلم لما عرف الحكم بالإصطلاح عرفه باعتبار الحكم الشرعي، لأنه هو المقصود في هذا الباب. أما الأحكام الأخرى فلا علاقة لها وليس البحث فيها. أنا سيتعرض لبعض الأحكام التي غير مقصودة في هذا الفن، وإنما المقصود هو الحكم الشرعي. فلهذا بعض الأصوليين بل ربما جلهم يعرفون الحكم لغة واصطلاحا، ثم يعرفون الاصطلاح بماذا؟ بمعنى الحكم الشرعي. نعم. إنما هذا التعريف إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه ليعم ماذا؟ جميع الأحكام، جميع الأحكام. والذي يظهر أن الحكم الاصطلاح هو ما سيأتي من الحكم الشرعي، إنه سيقول هو وهو المقصود، سيقول هذا وهو المقصود. قال نحو زيد قائم. الآن زيد قائم، حكمت لزيد بالقيام، أثبتت له. وعمر ليس بقائم، هذا حكم، وإنما نفيت عنه. قال وهو ينقسم بدليل الاستقراء إلى ثلاثة أقسام، ما هو الحكم؟ معروف ما هو الاستقراء؟ التتبع. قال ألف حكم عقلي، وهو ما يعرف فيه أو ما يعرف فيه، وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا، نحو الكل أكبر من الجزء إيجابا، والجزء ليس أكبر من الكل سلبا. حكم عقلي، الآن الكل أكبر من الجزء، إيش نوع هذا الحكم؟ حكم عقلي. قال باء حكم عادي، وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة، مثل السيقمونية مسهل للصفراء، كلا مخلوط من عسل وزنجبيل، والله أعلم. سيقمونية مخلوط من عسل وزنجبيل، أو يكون من هذه الخلطات التي يعملونها لتسهيل للتنظيف. ومعنى مسهل للصفراء، هم يقولون الصفراء يعني شيء يكون طبيعة عند الإنسان، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه في زاد الماس كتاب الطب، يقول مثير للصفراء، هكذا يقول مثير للصفراء، غير نافع لمن عندهم الصفراء. هذا يعود إلى فهم أولئك الأطباء. فمعنى هذا أن بعض هذه المسهلات التي يشربها الناس أحيانا تزيل شيئا من الأدواء وتخفف شيء. فبعضهم يقولون طبيعته صفراوية، إذا جاء يأكل العسل ازدادت الحموضة عندهم، وربما لا يلائمه العسل أو شيء من الأكل، يقولوا طبيعته صفراوية، فكيف يخفف هذه؟ كيف يخفف هذا الصفراء؟ بالمسهلات، حتى يقول بعضهم هذا، يقول الشربة هذه، يقول الشربة التي تسهل للبطن تخفف من الصفراء، وهي نافعة. ويجعلها ابن القيم رحمه الله تعالى من الطب الذي هو استفراغ، لأن الطب عنده إما حمية أو استفراغ أو تناول دواء، فليس الطب كله دواء. من الطب ما هو حمية، ما معنى حمية؟ يحتمي من الضار، هذا من الطب. ومن الطب ما هو استفراغ، إما أن يستفرغ بالقي، بل يقول ابن القيم رحمه الله يعني ينبغي أن يستعمل القي كل أسبوع، فإنه يغسل المعدة ويزيل ما فيها من فضلات، هذا نادر، وبعض الناس يستعمل هذا، لكن متى يستعمل كما استحسن هذا بعض الأطباء؟ إذا شعر أن الطعام ما تحرك، أو بدأ يشعر شيء من الحموضة والبشام، فالأحسن في مثل هذا أن يتخلص منه ولا يبقي في معدته تتعب ويزداد مرضه. وأما استعمال هذه المسهلات فالأحسن ما بين فترة وأخرى، هكذا كل فترة، لأنه يزيل. ترى لما تشرب مثل هذه المسهلات يخرج شيء ما تصدق، منين جاء هذا؟ يقول منين خرج هذا الشيء الأسود أو هذا الشيء الذي هو ذو ألوان ورائحة كريهة؟ هذا من الأمعاء الغليظة، تسمى الأمعاء الغليظة، والتي يقال لها القولون، هي يعني القولون هي الأمعاء الغليظة. إيش القولون؟ هي الأمعاء الغليظة. الأمعاء الغليظة هذه طولها كم؟ من درس في الطب كم طولها؟ كيلو 16 متر، 16 أو 17 متر، يعني لو تمدها إلى أين تصل؟ إلى طرف الهال، ها؟ أكثر؟ نعم، يقول 16 متر إذا مدت هذه الأمعاء الغليظة. فكم سيبقى فيها من الفضلات، ها؟ ولا هذه المخلفات كم سيبقى فيها؟ أي نعم. قال والسكنجبين مسكن لها، والسكنجبين مخلوط من ماء وعسل وخل كما ذكر هذا أيضا صاحب كتاب الكواكب الدرية، يعني عند الكلام على تقسيم الكلام أو الكلم الكلام إلى اسم وفعل وحرف ذكر السكنجبين، السكنجبين ماء وخل. قال جيم حكم شرعي وهو المقصود، هذا هو. إذن أنت تعريف الحكم، يقول الحكم في اللغة يطلق على المن، يطلق على القضاء إلى آخره، وفي الشرع هذا الذي سيأتي. قال وهو المقصود وحده جماعة من أهل الأصول، حده أي عرفه، بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به، هو قوله من حيث أنه مكلف به. بعضهم ما ذكر هذا، بعضهم ذكره، والذي ذكر هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من طلب أو بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. قولهم بالاقتضاء هو الطلب، سواء قال بطلب أو بالاقتضاء، الاقتضاء هو الطلب لأنه سيأتي، هو الطلب، والطلب إما طلب فعل أو طلب ترك، والتخيير للمباح، لأن هذا سيأتي في قسمة الأحكام الشرعية إلى 5 أحكام مستنبطة من هذا التعريف، يعني الطلب والتخيير، الطلب والتخيير أخذ منه الأحكام 5، والوضع الأحكام الوضعية. أيهما أضبط، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين أو بفعل المكلف؟ بعض علماء الأصول قد عرفوا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين الحكم خطاب الله، وبعضهم قال خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. فأيهما أوضح وأضبط وأحسن، خطاب الله المتعلق بفعل المكلفين أو بفعل المكلف؟ من عنده شيء يذكر أو نذكره؟ الظاهر أن هذا القيد أحسن بفعل المكلف، أحسن من قول بأفعال المكلف. لماذا؟ لأنه قد جاءت أحكام خاصة، خاصة بمكلف واحد وليس بأفعال المكلف. الآن الزيادة في الزواج على 4، ها حكم شرعي أو لا؟ إذن هذا متعلق بمن؟ فعل المكلفين أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. طيب ما مر بنا قبل ليلة أو قبل ليلتين في مسألة الأضحية، ها؟ قال لأبي بردة بن النيار وقال لعقبة ضحي بها، أو قال لأبي بردة ولن تجزي عن أحد، هذا خطاب الله أو لا؟ يعني هذا خطاب شرعي تعلق بفعل من؟ مكلف واحد. خزيمة بن ثابت الذي جعل النبي شهادته شهادتين رجلين، هذا خطاب شرع أو لا؟ إذن أيهما أوضح؟ بفعل المكلف. انظر إلى قيدها هنا رحمه الله، قال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. نعم ذاك سائق، لكن هذا أوضح بفعل المكلف، أوضح من فعل المكلفين. سؤال ولعله سيأتي ربما في أثناء ما يذكره المؤلف رحمه الله، لو قال قائل أنتم تقولون الحكم خطاب الله إذن لا يلزم العبد العمل إلا بخطاب الله. طيب والسنة كيف ستعملون بها؟ والإجماع كيف ستعملون به؟ والقياس كيف ستعملون به؟ أليس يعني أن الأحكام تؤخذ من هذه المصادر؟ يقول جمهور أهل العلم ها؟ يقولون أصول الأحكام كم؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه أصول الأحكام. طيب أنتم قلتم خطاب الله، إذن لا ينحصر الحكم فقط في خطاب رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني ما جاء في القرآن طيب والسنة والإجماع والقياس نعم السنة هي خطاب الله. نعم هنا سنقول السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهي خطاب من الله. نعم والإجماع مستنده الكتاب والسنة، إذن عاد إلى خطاب. طيب والقياس مستند إلى أصل، والأصل ما هو؟ الكتاب والسنة. الآن الذي يقيس يقيس على ماذا؟ على أصل أو على غير أصل؟ على أصل، فهو يقيس على أصل، وما هو الأصل؟ الكتاب والسنة. إذن ما بعد القرآن من السنة والإجماع والقياس هذه توضح أو تكشف عن خطاب الله تبارك وتعالى، فهي مكملة أو مؤدها واحد في النهاية، فلا يلزمنا هذا السؤال أو هذا الاعتراض أو هذا المأخذ، فهو تعريف صحيح. قال فخرج بقوله خطاب الله خطاب غيره، لأنه لا حكم شرع إلا لله وحده جل وعلا، فكل تشريع من غيره باطل. قال تعالى إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية. هل في هذه الآيات في هؤلاء الآيات وما أشبههن دليل لمن يقول بتوحيد الحاكمية؟ الآن هناك طائفة معروفة أو طوائف ملتقاها واحد كالقطبية والسرورية وغيرها يقولون بتوحيد الحاكمية. إيش توحيد الحاكمية عندهم؟ ها؟ هو الحكم لله، حكم لله. فهل هذا يؤيد قولهم هذا المخترع؟ يقول توحيد الحاكمية، أم أنه لا يقال بهذا بأن يفرد توحيد يسمى توحيد الحاكمية لأنهم حوله يدندنون ولأجله يعملون ويبذلون كل ما أوتوا من وسع ومن قوة ومن مال ومن جهد ومن حيل ومن كذب ومن تزوير لكي يصلوا إلى هذا التوحيد، فلذا يعرضون عن توحيد الإلهية، توحيد الألوهية، توحيد العبادة لا يقولونه تماما، ويجعلون الأساس والأصل هو توحيد الحاكمية. أنت توحيد الحاكمية هو قول المخترع كما نبه عليه بعض أهل العلم ولا دليل في ذلك. نعم الحكم لله تبارك وتعالى، الحكم لله. أما أن يجعل قسم من أقسام التوحيد سمى توحيد الحاكمية فهذا لا دليل عليه، لأن الذي يعبد غير الله مثلا لا يمكن أن تقول يعبد غير الله لهوى، يعبد غير الله لشهوة، يعبد غير الله لجهل، هذا عبد غير الله. نعم وإن كان الكلام عن العذر بالجهل شيء آخر، أما الذي يحكم يختلف الذي يحكم. نعم قد يحكم بغير حكم الله يعني مريدا لذلك الحكم مفضلا له على غيره على حكم الله أو مساويا به حكم الله، وقد يحكم بهوى وقد يحكم لشهوة وقد يحكم لدنيا، فإنها توحيد، توحيد مال. قال وخرج بقوله المتعلق المتعلق بالمكلف ما تعلق بذات الله تعالى نحو لا إله إلا الله، وما تعلق بفعله يعني هذا لا إله إلا الله خطاب أو لا؟ وأن لا إله إلا هو، وأن لا إله إلا هو هذا خطاب الله متعلق بفعل المكلف أو متعلق بذاته سبحانه؟ قال وما تعلق بفعله نحو قوله تعالى خالق كل شيء، هذا كمثال الله خالق كل شيء، هذا خطاب الله؟ نعم خطاب الله، لكنه متعلق بفعله. وما يتعلق بذوات المكلفين نحو ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هذا خطاب الله، هل هو متعلق بأفعالنا أم بذواتنا؟ لا، يعني الله خلقنا وصورنا. وما يتعلق بالجمادات نحو ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، يعني هذه كلها خطاب يعني لله تبارك وتعالى، لكن لا تتعلق بفعل ماذا؟ المكلف. قال وخرج بقوله من حيث أنه مكلف به خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به، فقوله تعالى يعلمون ما تفعلون، فإنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث أن الحفظة يعلمونه لا من حيث أنه مكلف به. يعني الآن ما يفعله مسطر عليه مكتوب، هذا خطاب الله، هل هو متعلق بأن بكونه مكلفا به؟ ها؟ معناه متعلق به، لا ليس مكلفا به، لأن التكليف على غيره، العلم بذلك والإحصاء والكتابة. قال واعلم أن عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي، إيش اضطربت؟ اختلفت. وسبب اضطرابها أمران، أحدها أو إحداهما أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب، والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب، وهذا قول المعتزلة. ولماذا سندخل المعتزلة الآن؟ ما علينا وما على المعتزلة وما علينا وما على الأشاعرة في هذا الفن، لأن هاتان الطائفتان تجاذبتا علم الأصول، فمن الذي تجاذبه أكثر؟ إما معتزلة وإما أشاعرة، نعم إما معتزلة وإما أشاعرة. وفي بعض كتب الأصول المطولة يقول وهذا مذهب المعتزلة وهذا مذهب المتكلمين وهذا مذهب الأشاعرة في كثير من المباحث. إذن هذا قول المعتزلة، وأصل بدعتهم قولهم إن خطاب الله حادث متعلق بالموجودين، يقول هنا أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب والمعدوم ليس بشيء. إذن سيأتي تعريف آخر لما يقول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. طيب خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله جاء وأنا غير موجود، كيف يقال خطاب الله المتعلق كيف بفعلي وأنا وقت الخطاب غير موجود؟ هل كنت أنا موجودا عند أن نزل قوله تعالى واقيموا الصلاة؟ إذن فما سيأتي تعريف على هذا؟ يقول الخطاب المتعلق بفعل المكلفين، يقولون لا خطاب حادث يعني يتعلق بالموجودين. قال ثانيهما زعمهم أن الخطاب، يعني هذا قول آخر يعني سبب الاضطراب والاختلاف، زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالذات، أن الخطاب هو نفسه المعنى الأزلي أي أن كلام الله معنى قائم بالذات المجرد عن الصيغة، وهذا من هو؟ أشاعرة. الأشياء. تذكرون في مبحث الأمر ماذا قلنا؟ من يذكر؟ نعم، من يذكر شيئا في مبحث الأمر؟ أن الأمر له صيغة، هكذا، أن الأمر له صيغة. قلنا خلافا لما؟ الأشاعرة، فإنهم يقولون الأمر ليست له صيغة، لأن عندهم كلام الله نفسي. كيف تكون صيغة لكلام نفسي؟ هو كلام متعلق نعم، كلام نفسي بالمعنى القائم بالذات. قال المجرد عن الصيغة، وسنبين إن شاء الله تعالى غلطهم الذي سبب لهم تلك الإشكالات في مبحث الأمر، وما علينا من المعتزلة ومن الأشاعرة. يكفي لهم.